الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الموضوع يحول كيف التوصل إلى مقصد السورة. كل سورة لها مقصد واحد، ما لها أكثر من مقصد. كيف تتوصل إلى هذا المقصد؟ كيف تصل إلى الملكة أو تحصل على الملكة بحيث من خلالها تستطيع لوحدك، ما تحتاج تتصل بشخص؟ ما هو مقصد سورة البقرة؟ ما هو مقصد سورة الأعراف؟ وإنما أنت تحاول بقدر الإمكان بتطبيق هذه القواعد الست، بتطبيق هذه القواعد الست تتوصل من خلالها إلى مقصد السورة. أخذنا القاعدة الأولى وهو اقرأ أول 10 آيات آخر 10 آيات، الموضوع المتكرر هذا مقصد السورة غالبا. الطريقة الثانية التكرار، كلمات مكررة وعبارات مكررة من خلالها بإذن الله عز وجل تتوصل لمقصد السورة. عندنا الطريقة الثالثة والقاعدة الثالثة، بماذا تتميز السورة عن غيرها؟ قف عند هذه، لماذا هذه السورة لماذا هذه السورة تميزت بهذه الكلمة عن سائر السورة؟ السلام عليكم. يعني مثال نأخذ إخواني في سورة الحجر، الله تبارك وتعالى ذكر قصة لوط، قصة نبي الله لوط عليه السلام، وذكر نفس القصة في سورة هود تقريبا نفس السياق. ذكر الله عز وجل قصة هود، قصة لوط في سورة هود، وقصة لوط في سورة الحجر. لما ذكر الله عز وجل قصة لوط عليه السلام في سورة هود، في سورة هود قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا أي الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الآن انظروا إخواني إلى الجملة الموجودة هنا، موجودة في سورة الحجر: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. في نفس تقريبا نفس السياق هذا موجود في سورة الحجر: أسر بأهلك بقطع من الليل لكن بزيادة واتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد. لماذا اتبع أدباره؟ ما الفائدة؟ يعني ما ذكرت هذه الزيادة هنا عن سورة هود؟ ما فائدة اتبع أدباره؟ قال الله عجل اتبع أدباره أم لم يقل اتبع أدباره؟ ماذا نستفيد؟ قال لا قف هنا، تميز السورة بهذه الزيادة، قف هنا ابحث هنا، غالبا ما تتوصل لمقصد السورة من خلال هذه الزيادة أو من خلال هذا التميز. أنا أسألكم، الإنسان إذا ذهب أفينيوز فرضا مع بناته، وين يخلي بناته؟ يمشي في الأمام وبناته وراء، كان يرقم لها؟ لا، يجعل بناته أمامه. أنا أذكر مرة رحت مع الأهل أول ما تزوج، رحت مع الأهل على البحر، وأنا أمشي مع الأهل شفت واحدة مع بنتها، هي تمشي لابسة عبات والبنت وراء، والشباب هذا يرقم لها وهذا يرقم لها وهذا يغمز لها وهذا، وما تدري ايش قاعد يصير. لكن لو كانت البنت امامها ما يتجرأ، لان البنت موجوده في الامام تحت الملاحظه. فلماذا الاب يجعل بناته امامه ويسير خلفهم؟ لما تمشي انت تخلي بناتك امامك كذا رحت مكان فيه شباب؟ الحفظ حتى تحفظهم. هذا مقصد السورة، هذا مقصد السورة. خذ السورة من بداية إلى النهاية تجد هذا مقصد السورة. نأخذ أخواني من بداية ونرى كيف أن الموضوع موضوع الحفظ. الله تبارك وتعالى في بداية سورة الحجر قال ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. في سورة النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هنا تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكتاب لما قدم الله عز وجل الكتاب؟ قال الكتاب مقصود الروح المحفوظ، سواء هنا أو في سورة أو في سورة النمل. لكن عندما فلان يتكلم والآخر يكتب، لما يكتب؟ حفظ العلم، حفظ المعلومة، حفظ المعلومة. بينما هنا قدم القرآن لأن موضوع الأدب مع القرآن، فقدم القرآن على الكتاب. هنا قدم الكتاب على القرآن، لأن الكتاب للحفظ، تكتب هنا لتحفظ. أكمل آيات، تلك آيات الكتاب القرآن المبين. ربما يد بينك، ثم قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. لاحظ حفظ، حفظ كل شيء موزون، حتى كل شيء في ميزان. أذكر كنا ندرس عشرة، كنا ندرس علوم أو كنا ندرس حنا علوم في الثانوي، كنت ندرس عشرة سلسلة غذائية. سلسلة غذائية اللي هي البلانكتونات النباتية تتغذى على البلانكتونات الحيوانية، تتغذى عليها الأسماك الصغيرة، تتغذى عليها الأسماك الكبيرة الجرجور إلى آخره، والإنسان يتغذى على الجرجور. إذا البلانكتونات النباتية هذه قل عددها وقلت نسبتها، ايش راح يصير بالبلانكتونات المتغذية عليها؟ راح تقل، ما في غذاء، راح يقل عددها. واذا قل عليها اسماك المتغذية راح تقل عددها. فتحب عمليه اتزان، تحب عمليه اتزان، كل شيء موزون للحفظ، لحفظ الحياه في هذه الدنيا او في. فاذا الله عز وجل حتى هنا في نكمل الايات، انظروا اخواني من التميز في هذه السورة، نكملها بالإضافة إلى مرة علينا قصة لوط، نكمل هذه الآيات. الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هناك الله من حمأ مسنون، اخواني تعرفون ما معنى حمأ مسنون؟ طين أسود احنا نسميه سنون، سنون يعني فاسد، يكاد يفسد، يكاد ينتن، يعني فيه نوع النتن. لما بينما في سورة الرحمن من صلصال كالفخار، هنا من صلصال من حمأ مسنون، تميزت هنا، ما قال فخار. الكلام هناك عن آلاء الله، الكلام هنا عن موضوع آخر، موضوع الحفظ. ولاحظ تكرر ثلاث مرات، حمأ مسنون تكرر ثلاث مرات في هذه السورة. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مرة ثانية. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يا جماعة إلى الله عز وجل كرهت ثلاث مرات. يا الإنسان خلق من مادة ما يحفظ، الأصل ما يحفظ. طماطة إذا أصابها النتن خلاص انتهت، برتقال أصابها النتن فسدت خلاص، ما تنوك وتفسد. فإذا الإنسان خلق من مادة يفسد بسهولة وينتن بسهولة ويهلك بسهولة. لكن نكمل آيات من مادة يسهل نتنها ويسهل فسادها، لكن نكمل. قال من حمأ، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني مادة خلق من مادة ما كما يقال ما راح تدوم. وفوق هذا بعد هذا الشيطان قال لا أزينن لهم في الأرض. واحد صاحب خبرة، واحد صاحب خبرة، الشيطان صاحب خبرة مستشار كما يقال. في مسألة الإضلال قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ماذا قال؟ إلا عبادك منهم مخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني خلق من مادة يسوي فساده، المتسلط عليه ذكي، ذكاء خارق. يعني هذا إنسان يشق الله عز وجل، لأن حفظته ما تستطيع، اللي توجه لي أنا أحفظه، هو في حفظ. لاحظوا أخواني مسألة الحفظ، قال إلا عبادك منهم المخلصين. أكمل آيات، قال الله عز وجل عن أهل الجنة بعد ذلك، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين، نحفظ هذه القلوب عند دخولهم الجنة. أكمل آيات، ذكر الله عز وجل قصة لوط، قصة لوط الحفظ، حفظ الله عز وجل لوطا مع ابنتيه وأهلك 5 قرى بأكملها عن بكرة أبيها، ما حفظهم سوء الخلق، ما حفظهم الآلهة اللي عبدوها، ما حفظتهم. لكن لوطا عليه السلام الله عز وجل حفظه عندما توجه إلى الله تبارك وتعالى. موضوع الحفظ، أكمل أكمل آيات، وهذا كله يا إخواني نفس الموضوع. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ ماذا قال عن قوم شعيب في نفس الآية؟ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. لما قال أصحاب الأيكة؟ لاحظوا هذه السورة إخواني فيها أكثر من شيء تميزت به، تكرار حمئ مسنون اللي هو عندما قال ذكر عن لوط عليه السلام قال واتبع أدبارهم، هنا عندما سمى أصحاب مدين سماهم بماذا؟ أصحاب الأيكة، ما قال أصحاب مدين. قف هنا، لما ما سماهم أصحاب مدين؟ وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى في سورة الشعراء، في سورة الشعراء، في سورة الشعراء الله تبارك وتعالى نلاحظ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم، ما قال أخوهم شعيب، قال شعيب. كل الصور، وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب، هنا قال الله عز وجل ما قال له أخوهم. كل الأنبياء ذكر أخوهم في نفس السورة إلا هذا، قال نعم ما يصح يقول أخوهم. لما قال في حق مدين؟ مدين هم نفسهم أصحاب الأيكة، مدين هم أصحاب مدينة مدين، وقيل جدهم اسمه مدين، وكان يعبدون الشجرة، شجرة الأيكة. الله عز وجل قال وإذا مدين أخاهم شعيب، لما قال هنا لم يقل أخوهم، وقال هناك أخوهم نوح عليه السلام، عندما نسبهم إلى نوح عليه السلام هو أخوهم في الانتساب، عندما نسبهم إليه نسبهم إلى نوح، عندما نسبهم إلى عاد قيل هو الجد الأعلى، هو أخوهم في الانتساب، فلان أخو فلان فلان فلان العائلة الفلانية أخوهم في النسبة، نسبة العائلة الفلانية. نفس الشيء ثمود، لوط عليه السلام عندما نسبهم إلى لوط عليه السلام فقال أخوهم عندما نسبوا إلى لوط. وعندما قال هناك وإلى مدين في الصورة الأخرى هو أخوهم في النسبة إلى الجد أو النسبة إلى البلد. لكن الأيكة ما هي الأيكة؟ الشجرة التي تعبد من دون الله عز وجل. هل شعيب عليه السلام صاحبهم في عبادة الشجرة؟ لو قال أخوهم وإلى وكذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم أخوهم كأنه كان أخوهم في عبادة الأيكة، لا، الله عز وجل سبحانه طهره وبرأه من عبادة الأيكة، من عبادة هذه الشجرة، ما قال أخوهم. هنا الآن في نفس هذه الصورة تميز هذه الصورة، قال الله عز وجل إن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ما قال إن كان أصحاب مدين لظالمين. الإشارة بأنهم عندما عبدوا الأيكة ما حفظتهم من عقوبة الله، ما حفظتهم. انظروا إلى من عبد الله عز وجل كيف حفظه الله عز وجل من الشيطان، وحفظ قلبه من الشيطان، شيطان متسلط. والإنسان خلق من مادة ما سريعة الفساد وسريعة الهلاك، ومع ذلك حفظه الله عز وجل عندما عبد الله. وانظر إلى أصحاب الأيكة عندما عبدوا الأيكة ما حفظتهم، قد يب أكملها ما حفظتهم. فمن الذي يحفظ؟ الله عز وجل سبحانه هو الذي يحفظ. أكمل آيات، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ف... تتوجه إلى الله نكفيك نحفظك. لاحظوا الصورة كلها. ولذلك قد يستشف القارئ في الإشارة الإلهية في هذه الآيات عندما قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما هي سبع المثاني؟ الفاتحة. ما علاقة الفاتحة في هذه السورة؟ أنا أسألكم الآن، هل توجد علاقة؟ تحفظ على طول. استنتج بأن سورة الفاتحة تحفظ، تحفظ الإنسان، لأن السورة كلها تتكلم عن الحفظ، فسورة الفاتحة تحفظ الإنسان. ولذا حصل في حديث أبي الدرداء، حديث البخاري، حديث أبي سعيد الخدري، حديث البخاري، عندما مروا على قرية وما ضيفوهم فمكثوا خارج القرية، فأتوا أهل القرية إلى الصحابة فقال لهم عندنا سيدنا قد سقط مريضا، هل منكم هل من راقم؟ فقال نعم. قيل راقي هو أبو سعيد الخدري، لكن ما ضيفتمونه. رقية مقابل 30 جعالة، مقابل 30 شات. إذا الله عز وجل شفى بهذه الرقية تعطونا 30 شات. قال له توكل على الله. قرر عليه بنفس اللحظة أبو سعيد الخدري على طول كأننا نشطة من عقال. قام ما في شيء لما قرأ الفاتحة. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يندرى هل يجوز ولا ما يجوز. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ قال قرأت الفاتحة. قال وما يدرك أنها رقية؟ أنها رقية. النبي صلى الله عليه وسلم باب كما يقال يعني يتلطف معه، ثم قال اضربوا لي معكم بسهم أو اضربوا لي سهما معكم. فهذه إشارة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الشاهد من هذا إذن في الإشارة هنا سورة الفاتحة في هذا الموضع إشارة تحفظ سورة كلها الحول. فهنا تستطيع التوصل لمقصد الصورة من خلال ما تميزت به الصورة. أعطيك مثال آخر، وأنا في صورة الصفات، لو قرأنا أخواني الله عز وجل ذكر المشرق يذكر المغرب في صورة المزمل رب المشرق والمغرب، في صورة الرحمن رب المشرقين رب المغربين، في صورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب، في صورة الصفات رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ما قال مغارب. في كل صورة مشرق يكون مغرب، مشرقين مغربين، مشارق مغارب، إلا هذه الصورة. قف هنا، هنا السر، تميزت السورة بأن فيها مشارق ما فيها مغارب. قف هنا تتوصل مقصد السورة بإذن الله. مقصد السورة، اقرأ السورة من أولها الصفات صفا، نطبق نفس القواعد اللي أخذناها، بدايتها الصفات صفا، فالزاجرات زجرة، فالتالات ذكرى منهم الملائكة، آخرها قول الله عز وجل نحن الصافون، ثم قال الله عز وجل وسلام على المرسلين، قال الصفات بداية الملائكة وآخرها المرسلين. نأخذ طبق القاعدة الثانية تكرار الكلمات، إلا عباد الله المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين المحسنين، المؤمنين محسنين مخلصين، سلام على إبراهيم، سلام على نوح، سلام على الياسين. طبقنا القاعدة الثانية، إذن كلها تتكلم عن أولياء الله. نفس الشيء هنا، المشارق هم أولياء الله، بهم تشرق الأرض. لولا الله عز وجل ثم أولياء الله الدعاة إلى التوحيد وإلا لهلكت الأرض، لهلكت عن بكرة أبيه، لأن الله عز وجل ما خلق هذه الدنيا وما خلق هذا الكون إلا من أجل التوحيد، كل قام على التوحيد. متى ما اضطرب في قوم التوحيد اضطرب هؤلاء القوم، اضطرب السماوات، اضطربت الأرض، لا يهلكهم الله عز وجل يبقى أهل التوحيد. أمثل مثال صورة قصة نوح، اضطرب هؤلاء في مسألة التوحيد، اضطربت السماء، اضطربت إلى أن أهلكهم الله وأبقى المؤمنين. قوم عاد نفس الشيء، قوم ثمود نفس الشيء، قوم لوط نفس الشيء، قوم مدين نفس الشيء، فرعون. مسألة التوحيد به عليه قامة السماوات والأرض، هو المرتكز. متى ما اضطرب خاصة يضطرب الكون، هذا المرتكز، هذا اضطرب ما انضبط الكون كله ما ينضبط، يضطرب إلى أن يعود مرة أخرى إلى التوحيد ويرجع الموضوع كما هو تماما. فالله عز وجل هنا قال رب المشارق، اقرأ الآيات من بدايتها، قلنا الصفة، قرأنا الصفة الصفة، اقرأ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هذه النجوم أو هذه الكواكب هي لحفظ السماء، وإذا اقترب الشيطان رجمت بالشهب. كذلك الدعاة إلى الله دعاة التوحيد، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بهم تشرق الأرض، هم مشارق الأرض. متى ما أتى أحدهم بشبهة رد على شبهته، شهوة رد على شهوة عن طريق الموعظة وعن طريقها. فبهم زانت الأرض، زينة الأرض بهم مشارق الأرض بالدعاة إلى الله عز وجل. كما قال إمام أحمد إمام الشافعي، قال أنت كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. هل لهما من عوض؟ هل لهما من عوض؟ ممكن أن تستعيض عن الشمس؟ ممكن أن تستعيض عن العافية؟ في شيء يكفي عن العافية وفي شيء يكفي عن الشمس؟ قال ما، قال أنت كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، ما لهما من عوض، ما يسأل إنسان يتخلى عنه. فالدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف بهم تشرق الأرض، هم زينة الأرض، كما أن النجوم هم زينة، هم كما أن الكواكب زينة السماء. زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مال، يحفظون الناس بحفظ الله عز وجل من شياطين، شياطين الشهوة، شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الشهوة وشياطين الشبهة. الشهوة يعظون الناس، وبالشبهة يردون على هذه الشبهة. لا يسمعون الملأ ويقذفون من كل جانب، تأتيهم الردود من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ثم تجد بعد ذلك الآيات تتكلم عن الدعاة إلى الله، ومن ابتعد عن الله عز وجل ما هو مصيره، ومن دعا إلى الله عز وجل ما هو مصيره، وكيف تفكير أولياء الله. انظر من قصة نوح عليه السلام، قصة إبراهيم، نوح عليه السلام ليل نهار يدعو إلى الله، إبراهيم عليه السلام بذل قلبه أراد أن يذبح ابنه لله تبارك وتعالى، موسى وهارون سعوا السعي الكامل ليل نهار. نفس الشيء نحت إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين. لوط عليه السلام، لكن انظر الآن، هؤلاء هم أولياء الله، درجة عليا جدا، تفكيرهم دائما في العلو، لكن انظر إلى المقابل، إلى المجموعة الأخرى، إلى الكفار، إلى من أعرض عن الله عز وجل، إلى الفساق، تفكيره كله في السر نازل. اقرأ الآيات، السر نازل. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين يعبدون بعلا، لأنه ذكر يعبدونه. قوم لوط تفكيرهم فقط حتى إتيان الرجال، انظر فقط الشهوة، حياتهم شهوة، حياتهم فقط في الذكورة، هم أكثر ذكورة وهم أكثر فحولة، هذه النظرة أكمل. ذكر الله عز وجل قصة يونس، ما يلغت قصة يونس، الله عز وجل بين مسألة مهي ذكورة وأنوثة. هذا يونس نبي من أنبياء الله، نبي وهو ذكر ونبي، ومع ذلك الله عز وجل عاتبه ولامه الله عز وجل. المسألة عند الله عز وجل هي ذكورة وأنوثة، المسألة مسألة طاعة، تستقيم على دين الله عز وجل، هذه المسألة. ولذا أكمل آيات لما انتهى، لما ذكر الله عز وجل قصة يونس، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. فقط تفكيرهم جماع وتحت السر وكذا، وذكر وأنثى، هذا تفكيرهم. وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون وجعلوا بينه وبين الجنة نسب ولقد علمت الجنة. فقط منهم جماع ونسب. انظر تفكير الموحدين وتفكير الدعاة وتفكير العلماء، تفكير راقي دائما في العلو، في إصلاح الناس، في إنقاذ الناس ما هم فيه، في إصلاح الأوضاع. هؤلاء الآخر المجموعة الأخرى حتى الآن أخواني، لما قد تجالس بعض المجالس الفسق، ها شفت فلانة ما شاء الله، وشفتها تمكن ما يقول ما شاء الله، شفت كذا وشفت فيها كذا وشفت كذا، ها علمك شلون كذا، هذه بهالطريقة، هذا أعوذ بالله، مجالس فقط حليب، فقط نساء، ما في إلا السر نازل. فهذا تفكير الدعاة إلى الله والعلماء، وهذا تفكير أهل الفسق والبعيدون عن الله عز وجل. هذا فرويد شو يقول؟ الإنسان فقط جماع ومال. هذا انظر لحياة الغرب، عنده حياته جماع ومال هذه حياته فقط، ما يفكر في الاثنين، مال وجماع، سر نازل. انظر إلى أولياء الله وانظر إلى هؤلاء. فلذا الله عز وجل قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإذا الشاهد من هذا هذا التميز، تميزت هنا السورة بأن الله عز وجل قال رب السماوات والأرض وما بينهم ورب المغارب، لأن الموضوع موضوع عن أولياء الله ومكانة أولياء الله تبارك وتعالى عند الله عز وجل. ونأخذ مثال ثالث، سورة طه. في كل أكثر يعني في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف، ماذا قال السحرة؟ آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون، في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. في سورة طه ماذا قال السحرة؟ ربي هارون وموسى. لما قدم هارون على موسى عليهما السلام؟ موسى أفضل من هارون بالاتفاق وبالإجماع، وقدم هناك في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف لأنه أفضل منه. هنا لماذا قدم هارون على موسى؟ ما قدم موسى على هارون؟ قف هنا، حاول تبحث. قدم هارون على موسى، انظر ماذا قال هارون. إذن ابحث عن قصة هارون في سورة طه، وابحث عن قصة هارون في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف. بماذا تميز نبي الله هارون هنا؟ قف هنا، غالب ما تصل مقصد السورة. نأخذ إخواني، ماذا تميز هارون هنا نبي الله هارون عن موسى عليه السلام، أو عفوا عن سورة الأعراف وعن سورة الشعراء؟ طبعا الكل يعرف بالاتفاق بأن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هنا للإشارة، في إشارة معينة، إشارات قرآنية جميلة. الله عز وجل ذكر عبادة العجل في سورة الأعراف، ذكر عبادة العجل في سورة الأعراف في قصة هارون. ماذا قال الله عز وجل؟ قال لموسى، قال نبيه موسى، وإن قد فتنا، قال في سورة طه، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لكنا من الخاسرين. فالله عز وجل ذكر في سورة الأعراف قصة عبادة العجل. قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلت أمر ربكم وألقى الألواح. موسى عليه السلام الله عز وجل أخبره بأن قومه عبدوا العجل، لكن عندما رأى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. المخبر الله عز وجل أخبره صحيح يقين عنه، عندما عاين عين اليقين أصبح، كعند علم اليقين أصبح عين اليقين أمامه، ليس المخبر كالمعاين، بدون شعور ألقى التوراة. في قول الإسرائيلية قد انكسر شيء منها دون شعور بسبب أنهم رأى ما يعبدون من العجل، فأخذ برأس أخيه مع لحيته وأخذ يجره أمام بني إسرائيل آلاف بني ويجره إليه. قال ابن أم ما قال يا أخي وأخوه من أمه وأبوه، قال ابن أم يذكر بالأم، الأم رحمة يرحمني أخوي يرحمني تأكل من رحم واحد. قال ابن أم إن القوم استضعفوني، حتى ما قال ابن أمي، قال ابن أم، يعني كأن العبرة واصلة ما أقدر كملها، كل ما يصعني كملها، أحرجتني أمام الأمة كلها. قال ابن أم سوت فيه إن القوم استضعفوني وكاد يقتلونني فلا تشمت بي العداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الآن ماذا فعل هارون؟ ما ذكر الله عز وجل ماذا فعل هارون؟ احتمال أن هارون أنكر عليهم فكادوا يقتلوا، واحتمال أراد أن ينكر عليهم لكن رأى منهم الشدة فوقف ما أنكر. ما ذكر الله عز وجل هل هارون أنكر عليهم أم لم ما ذكر هذا، لكن بينه كان يريد أن ينكر وربما أنكر، لكن ما مو واضح في السورة من واضح. قال إن القوم استضعفوني وكاد يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هنا هدأ موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. في سورة طه. ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذن أنكر عين أم لم ينكر عليهم؟ أنكر عين. قف هنا، هذا من أجل هذا الله عز وجل قدم هارون على موسى، هذا أحد الأسباب. إذن قف هنا، مقصد السورة، مقصد السورة الأمر معروف النهي عن المنكر دعوة إلى الله. سورة طه خذ من بدايتها إلى نهايتها قواعد، 13 قاعدة فيها، 13 قاعدة في كيفية الأمر معروف النهي عن المنكر. وإذا الله عز وجل انظر في هذه السورة ماذا قال؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر. أخذ من بداية طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أنت ادعو الله عز وجل لكن مو بالشقاء، ابذل، لا تفعل شيء بحيث فوق الطاقة إلا تذكرة لمن يخشى، فقط عليك التذكرة، ما عليك أنك تجعلهم يغيرون يصبحون موحدين، لا مو بيدك أنت، عليك بذل الأسباب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، فقط للتذكرة. وإذا قال تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات، ما قال من خلق السماوات والأرض، الله عز وجل في أغلب السور يقدم السماوات على الأرض، إلا هنا قدم الأرض على السماوات. لما؟ يا رسول الله أنت من ساكني الأرض، تقديرا لك وتعظيما لك، يهدعي إلى الله، قدمنا ذكر الأرض على السماوات. تنزيل من خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن عرش السوى، ادعو برحمة. لاحظوا الرحمن عرش السوى، ادعو برحمة. وذاك الله عز وجل أنه نحض الصورة، أخواني كل ما تقرأ الصورة تعيش معها حياة أخرى. انظر كلمات الحب اللي وجهها الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كلمات الحب أخواني، ما هي كلمات الحب؟ قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. أو قبل هذا ماذا قال الله عز وجل؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، أنا اختارك من كل الخلق في عهدك، ما اخترتك إلا أنت. الله عز وجل هو المثل الأعلى. لو فرض تزوجت واحدة، قبل لا تزوجك شوفي، أنا شفت كل بنات الدنيا ما عجبني إلا أنت، ما عجبتني إلا أنت، ما كل ما الدنيا شفتهم وعروني ما عجبني وما عجبتني إلا أنت، شو راح يكون شعورها؟ شو الشعور؟ ما عجبتني إلا أنت، ما عجبتني إلا أنت، وأنا اخترتك، اخترتك من كل واحد من الشباب أعرفه جد معرفة، يقول كنت رايح مكان وشفت شاب أكبر مني بسنة بسنتين دخل قلبي، ما أعرف إيش، ما دخل قلبي، كونت مع علاقة. يقول ذاك يوم كنت معه بالسيارة قلت له والله لما شفتك دخلت قلبي، دخلت قلبي وارتحت لك. هذا صح، هذا صح بنفس الوقت أصبح يحب اللي أمامه، يقول أخذ قلبي بهالكلمة هذه لما قلت لي إياها، أسرتني، أسرتني بهالكلمة هذه لما قلت لي أنا اخترتك وارتحت لك وحبيت أكون معك علاقة. هذا شاب مع شاب. الله عز وجل ملك الملوك، كمل جماله وكملت عظمته، يخاطب نبيه في منتصف الليل، في آخر الليل، ما في أحد، وحدهم على الجبل، أعني موسى عليه السلام على الجبل، والله عز وجل فوق السماء، موسى عليه السلام على الجبل والله عز وجل فوق السماء وما في أحد، خرمس، خطاب الليل كما قال الجنة والظلام وهاج الوجد من سقن، يعني دخل الليل الوجد هيج بالحب. اللحظة هذا الله عز وجل يكلم يقول أنا اخترتك، إله يخاطب هذا الخطاب بصوت يملك القلب، حين تسمع صوت شجي جميل يأخذ قلبك، فكيف بصوت الله يخاطب نبيه موسى بصوته الجميل الذي ملأ الكون بجماله؟ قال أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم أخذ يخاطبه ثم قال الله عز وجل إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. انظر إلى ما أعطاه الله عز وجل. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر. يا موسى واصطنعتك لنفسي، يا موسى اصطنعتك لنفسي، لي أنا أنت لي أنا اصطنعتك لي أنا. واحد يخاطبك الخطاب من الخلق كيف تشعر؟ واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وقبله ماذا قال الله عز وجل كذلك؟ هم في إشارات حب. ماذا قال الله عز وجل؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ماذا بعده؟ ألقيت عليك محبة مني، أنا أحبك يا موسى ومن حبي لك جعلت كل من يراك يحبك، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين بعيوني. كلام يأس القلب من مخلوق لمخلوق، يأس القلب. فكيف من الله؟ من الله في هذه اللحظات، لحظات التي يتوق فيها القلب إلى المحبوب ويهيج فيها القلب المحبوب ويخاطب المحبوب بصوت يملك القلب، بصوت يأس القلب ويسمع هذه الكلمات. عندما أحيانا تخاطب إنسان بحنان وتتلفظ بهذه الكلمات تأسر قلبه ويقول يا فلان أحبك، ترى ما أصلي أحبك، لكن كان كل حنان وكل في وقت. يعني أخوان كل الظروف تجعل القلب مأسور، مأسور القلب للمتكلم هو الله. فأنت إذا أردت أن تدعو إلى الله تحبب إلى الناس، أول ما تشوفه يا فلان شو مسوي أنت؟ ترى حرام اللي قاعد تسويه، ويعرفك تعرفه من البداية حبب لك، هل يحبك الله عز وجل؟ أخواني قواعد في طريقة الدعوة إلى الله. من هذه القواعد لما موسى سأل عدة أسئلة ولاحظ المخاطبة، مخاطبة الله عز وجل مع موسى عليه السلام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الآن موسى في يقول وهب المنبه، موسى عليه السلام عندما رأى النار ما قرأت نارا، كل الآيات ماذا قال؟ آنست نارا أرى نار أشعر بالأنس، قلبي يتوق إليها، أرى نور من بعيد القلب يتوق إليه أشعر بالأنس، آنست نارا ما قرأت نارا أشعر بالارتياح حق هذا النور، آنست نارا لعلي آتيكم من هذه قبس أو أجد على النار هدى. ثم قال الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. المتكلم الله عز وجل يقوله بمنبه عندما أتى موسى عليه السلام فرأى النار، رأى نار وحولها شجرة أو عند شجرة، عندما رأى النار وأراد أن يأخذ من هذه الشجرة حتى يأخذ قبس من النار توجهت النار إليه فتراجع موسى خاف، فرجعت النار فأراد أن يأخذ قسم الشجرة فأتت إليه النار أو توجهت إليه، فرجع موسى عليه السلام فسمع صوتا ملأ الكون بجماله قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قيل موسى سعى بالرجفة ووقف منتصف الليل ما في أحد، سمع صوت ملأ الكون، قيل سجد، هذا الصوت جعل يسجد، قال رب أنت، أنت ربي أم من؟ قال إني أنا ربك، قال من؟ قال إني أنا ربك فخلع عليك إنك بالوادي المقدس. فأخذ يرجف موسى، يرجف موسى إلهي كان يكلمه في هذا الموضع، إلهي كلمه، أخذ يرجف موسى من شدة الخوف. أراد الله عز وجل أن يتلطف معه، قال ما تلك اليمينك يا موسى؟ كان بيده العصا، قال هي عصاي. الجواب أخواني ما هذا الذي بيدك؟ ما الجواب؟ عصا، حتى ما تقول عصاي، ما اللي بيدك؟ عصا. ما هذا؟ كتاب، ما أقول كتابي اسم كتاب. لا كما يقال الحب ينطق. هنا موسى قلبه امتلأ حبا لله عز وجل. مات كبير يمين قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أخذ الزرع وأضرب بها الشجر فيتساقط الورق. ثم انتبه موسى إلى نفسه، ما لك انطلقت في الكلام تكلم إله؟ فوقف موسى فقال ولي فيها مآرب أخرى، ربي عندي فيه فوائد إذا أحببت أذكرها أذكرها. قال الحب ينطق والحياء يسكت. الحب أنطقه، أخذ يتكلم، ثم انتبه إلى نفسه فاستحي من الله فسكت. قال والحياء يسكت. ثم أخذ الطلبات، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. لاحظوا كلمات مقطعة ما هي طويلة، في الصور الأخرى جمل طويلة، الآية تكون طويلة، هنا لا، كلمات مقطعة يعني آيات قصيرة جدا. حشرجة رهبة، الله عز وجل يبين الصورة تعيش أنت الوضع تماما. أنت عندما تكون مرتبك تكلم كلام طويل، الجملة تكون طويلة، ما تكون طويلة، تكون جملة قصيرة. التلعثم أحيانا، موسى راح الكلمات قصيرة، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، حتى يأخذ أنفاسه، وضع مضطرب، وحل عقدة من لساني، وقف يفقه قولي، واجعل لي وزير. أخذ طلبات كبيرة، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اجعل لي وزير، اجعل لي نبي. الطلب مو خلى مدير شركة، قال نبي، نبوة يعني على مستوى الأرض على مستوى الكون. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أشركه في أمر في النبوة. طلب طلب صعب، كي نسبحك كثيرا ونذكر ونذكرك كثيرا انك كنت من هذه الصفات. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، كل شيء كل الطلبات متوفره لك، خذها. هذه طريقه الدعوه، اذا اردت ان تدعو انسان قد يطلب طلبات، حقق له مطالبه غير محرمه، حقق له مطالب حتى تكسر قلبه. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. انظر القواعد، الله عز وجل علمنا كلمات جميله تلقيها الطرف الاخر، تحقق له مطالبه، امور يحبها، تهون من تفتح العلاقة معه، مو من بداية حرام ما يجوز وكذا وما يصلح، وما تلك بيمينك، خفف عنه شوي الرهبة، أكمل، قول له قول اللين لعله يتذكر، باللين استخدم اللين، أكمل آيات تجدها كلها قواعد في طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. فذكر الله عز وجل طبعا حتى بعد ذاك، ترى حتى بعد ذاك في نهاية الآيات ماذا قال الله عز وجل؟ وقل رب زدني علما. ما يصلح الدعوة إلا بعلم، دون علم ما تصلح الدعوة. ثم ذكر الله عز وجل قصة آدم مع إبليس ومع حواء. إنسان قد ينسى وقد كذا، تحصل له مثل هذه الأمور، تجاوز عنه، قد تجاوز عنه، وذكر الله عز وجل قال نسي ولم نجد له عزمة. هذه طبيعة الإنسان، فيه ضعف، حتوقع أمامك ملك ما يصلح. الشاهد من هذا القواعد الآن، ما علاقة تقديم هارون على موسى؟ هنا السؤال إخواني، لما قدم هارون على موسى؟ ماذا فعل هارون في هذه السورة؟ أنكر عليهم. لما أنكر عليهم المنكر، أمرهم بالمعروف، دعا إلى الله، رفع الله عز وجل اسمه، فقدمه في الذكر على موسى. مهم، الكل يعلم بأن هارون هو أفضل موسى، لكن قدمه لإشارة. انتبه ما هي الإشارة؟ لأن هارون في هذه السورة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، دعا إلى الله، رفع الله عز وجل ذكره. الشاهد من هذا أن هنا لما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر الله عز وجل رفع مقامه، فكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الله عز وجل يرفع مقامه. واحد يذكر لي، أو قرأت مرة عن الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، قال كان في جنازة، في جنازة، وكان في أمير من الأمراء، أمير في تلك المنطقة، وكان الشيخ عثيمين موجود في المقبرة يتبعون الجنازة. الآن الأمير حول الجنود يعني يظلون الشمس بالصيف حر، الشيخ عثيمين مئات الكل يظلله في يجمعه بلا مقابل، هذين يأخذون ثمن، الجنود يأخذون ثمن مقابل هذا التضليل. الشيخ عثيمين قلوبهم أخذ يظلون بقلوبهم الشمق يرفعون حتى يظل على الشيخ اللي يأمر معروف هنا عن منكر ينشر العلم، الله عز وجل يرفع قدره. إبراهيم عليه السلام واحد، شو يسوي؟ واحد وحد الله عز وجل، أمر معروف نهى عن منكر ليومنا خليل الله، أخذ ينادي في الحج والوحدة ما في أحد، من فيه؟ ما في إلا إسماعيل، وأخذ ينادي في الحج، أذن في الناجي الناس بالحج يأتوك رجالا، أخذ ينادي هلما إلى الحج. الآن نحن نقول ملايين وقت الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لبينا دعوة إبراهيم عندما نادانا، الآن نقول لبيك اللهم لبيك استجابة لدعوة إبراهيم، استجابة لنداء إبراهيم. ملايين، من سمع أحد فينا سمع نداء إبراهيم عليه السلام؟ ما في أحد. لكن دعا إلى الله، دعا إلى التوحيد، الله يرفع ذكرى يوم القيامة. الشاهد من هذا أن سورة طه كل أمر معروف ونهى عن منكر، دعوة إلى الله، قواعد الدعوة إلى الله. لما بين الله عز وجل بأن هارون أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قدم الله عز وجل اسمه. فلذلك بهذا تميزت السورة. قف هنا، لما تميزت السورة بهارون على موسى؟ ابحث ماذا فعل هارون في هذه السورة، بإذن الله عز وجل تتوصل إلى مقصد السورة. ممكن مرت علينا سورة الأعراف، شفنا التميز، أرسل وهناك ابعث، أرسل في المدائن حاشرين وهناك ابعث في المدائن حاشرين. في سورة الأعراف أرسلنا عليهم، في سورة البقرة أنزلنا على الذين ظلموا، ما قال أرسلنا، فإذن أرسل، فإذن هذا مقصد سورة الأعراف. تميزت أرسل هنا عن ابعث، وأنزلنا في سورة البقرة هنا أرسلنا. إذن هذه القاعدة الثالثة للتوصل لمقصد السورة، ابحث بماذا تميزت السورة في نفس هذا المقطع، تجدها في باقي السور لكن تميزت بميزة، قف عند هذه الميزة بإذن الله عز وجل توصل إلى مقصد السورة، والحمد لله رب العالمين.